الجزء الثالث عشر من نهاية الأرب صفحة 274 ذكر شيء من مقالات أحبار يهود وما أنزل من القرآن في ذلك. كان من مقالاتهم ما قاله مالك بن الضيف حين بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكر لهم ما أخذ عليه من الميثاق وما عهد إليهم فيه، فقال: والله ما عهد إلينا في محمد عهد وما أخذ له علينا ميثاق، فأنزل الله عز وجل فيه: أو كلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم بل أكثرهم لا يؤمنون. وقال ابن صلوبة الفيطوني لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا محمد، ما جئتنا بشيء نعرفه، وما أنزل عليك من آية بينة فنتبعك بها. فأنزل الله تعالى: ولقد أنزلنا إليك آيات بينات وما يكفر بها إلا الفاسقون. وقال رافع ابن حريملة ووهب ابن زيد لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا محمد، ائتنا بكتاب تنزله علينا من السماء نقرأه، وفجر لنا أنهارا نتبعك ونصدقه. فأنزل الله تعالى: أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل، ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل. قال: وكان حيي ابن أخطب وأخوه أبو ياسر بن أخطب من أشد يهود للعرب حسدا، فكان جاهدين في رد الناس عن الإسلام بما استطاع، فأنزل الله عز وجل فيهما: ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق، فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره، إن الله على كل شيء قدير. قال: ولما قدم أهل نجران من النصارى على رسول الله صلى الله عليه وسلم اتهم أتتهم أحبار يهود، فتنازعوا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رافع بن حريملة: ما أنتم على شيء وكفر بعيسى وبالإنجيل؟ فقال رجل من أهل نجران من النصارى لليهود: ما أنتم على شيء، وجحد نبوة موسى وكفر بالتوراة. فأنزل الله تعالى: وقالت اليهود ليست النصارى على شيء، وقالت النصارى ليست اليهود على شيء، وهم يتلون الكتاب، كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم، فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. وقال رافع لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا محمد، إن كنت رسولا من الله كما تقول فقل لله يكلمنا تكليما حتى نسمع كلامه. فأنزل الله تعالى في ذلك: وقال الذين يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية، كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم قد بينا الآيات لقوم يوقنون. وقال عبد الله بن سوري الفيطوني الأعور لرسول الله صلى الله عليه وسلم: ما الهدى من إلا ما نحن عليه، فاتبعنا يا محمد تهتدي. وقالت النصارى مثل ذلك، فأنزل الله تعالى في أقوالهم: وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا، قل بالملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين، إلى قوله: ولا تسألون عما كانوا يعملون، وتكلموا عند صرف القبلة بما نذكره إن شاء الله في حوادث السنة الثانية. قال: وسأل معاذ بن جبل وسعد بن معاذ وخارجة بن زيد نفر من أحبار يهود عن بعض ما في التوراة فكتموهم إياه وأبوا أن يخبروهم، فأنزل الله فيهم: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. ودعا رسول الله صلى الله عليه وسلم اليهود إلى الإسلام ورغبهم فيه وحذرهم عذاب الله. فقال رافع بن خارجة ومالك بن عوف: بل نتبع يا محمد ما وجدنا عليه آباءنا، فهم كانوا أعلم منا وخير منا. فأنزل الله في ذلك: وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا: بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا، أو لو كان آباءهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون. قال: ولما رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم من غزاة بدر جمع يهود في سوق بني قينقاع، وقال لهم: يا معشر يهود، اسلموا قبل أن يصيبكم الله بمثل ما أصاب به قريشا. فقالوا: يا محمد، لا يغرنك من نفسك أنك قتلت نفرا من قريش كانوا أغمارا لا يعرفون القتال، إنك والله لو قتلتنا لعرفت أن نحن الناس وأنك لم تلقى مثلنا. فأنزل الله عز وجل في ذلك من قولهم: قل الذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهان. قد كان لكم آية في فئتين التقتا، فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة